قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب الصوم 3 أيام من كل شهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، قد تقدمت حديث فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وأنها سنة، وأنها تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بأشياء أمثالها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها حديث صحيحة. وإذا كانت أيام البيض تكون أفضل، إذا كسرت أيام البيض لحديث أبي ذر هذا، وما جاء في معناه من الأحاديث، وهي 13 و14 و15. إذا تيسرت جمع بين المصلحتين، بين كونها أيام البيض وبين كونها 3 من الشهر. وكيف بعد صام أجزأ، مثل ما قالت عائشة: كان لا يبالي في أي شهر صام. المقصود أن حصول الصيام 3 أيام من كل شهر فإن حسن بأشياء أمثالها، فإذا تيسر لها في الوسط أو في الأولى العشر الأولى أو في العشر الأخيرة كله طيب، وإن تيسر لها يصومها أيام البيض فذلك أفضل. اللهم صل على صيام الآن حلو يمسافر حافظ بعد المطار، هل يصوم إذا ذهب سفر مسافر؟ هل هو الأفضل للسفر والسفر هذا هو الأفضل، وإن صام فلا بأس. إذا كان مع المشقة إذا صام السفر رمضان أو غيره فلا بأس، إذا فرق البلد صام، إذا فرق البلد أفطر، إذا فرق البلد أفطر. وين استمر في الصيام في الشهر فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصحابه صاموا وافضل. عند المطار يعني اذا كان عند المطار يبدا الافطار ام اذا فارق؟ اختار اذا فرق البلد، اذا فرق البلد بس اذا فرق عامر البلد، اذا فرق عامر البلد في اي بلد كان. اذا يكون استحباب على الاصل استحباب المطر، ولكن هذا في حاله الاستباحه. الفضل افضل من الشهر مطلقا، واذا اشتد الحر يكون اشد تاكد، يعني ليس من البر الصوم في الشهر. صلى الله عليكم. لا يفطر أيام البيض في حضر، مداومة عليها، مداومة عليها في أيام البيض. إذا صام إذا جاه وهذا دخل الشيء إذا استطاع طيب. نعم، جمع عدة حديث وحديث واحد. بالنسبة للتطعيم يختلف إذا كان في الورك أو في الكتف، يعني صلى الله عليك. لكن في العضل الأسهل، في العضل الأسهل، ولكن يعلم في الليل يكون أحوط خروج بخلاف العلماء. أو قبل دخول الشهر، طعامه قبل دخول الشهر. إذا ما تمكنوا إلا في رمضان، رمضان المسؤولين لازم في رمضان، يعني يسويكم في الليل أحسن، أبعد عن الخلاف. وإذا كان في العضل فهو أسهل. شخص من الله عليه هدايه عنده رشقة ثدي تقريبا 700 شيب أفلام، ويريد أن يرجع على إحدى أفلام النشطة التي تستبدلها ببرامج إسلامية ويأخذ من إذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويديه، يعرف المسح يأخذونها بسهولة يسجلون مادة يسجلون عليها محاضرات وندواتهم، بس يخاف أنهم يخاف ما يصدقون، هو اللي يمسحهم يتأكد يعني أو ما يمسحهم، بس مكلف يعني بلا أجهزة، مكلف مكلف مسحي بلا أجهزة خاصة، هم متخصصين يعني. إذا كان يثقهم لا بأس، إذا كان يثقهم ما يتهمهم بأنهم يريدون إظهار ما فيها من شر ما هي بأس. هم برامج متخصصين بالبرامج. إذا كان أهل خير وثقة يمسحوها فلا بأس. يعني خلاص يتعمونهم اسهل، لكن في الليل احفظ لا في الشق ولا في العضل اسهل. العضل اسهل اسهل من العرق. اسهل من ايش؟ من العرق. ايه جزاك الله خير.